كفره ومعصيته وخروجهم عن امر الله، تسلط عليهم الريح العقيم فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. وكانت الرايه والنتيجه فلا يرى الا مساكن ذهب الانس وذهب الوحش وذهب الطير وخلت الديار من ساكنيها، ولم يبق الا الذوب والغراب ينعق وينعق ولا جواب له ولا جواب لها من ساكن او انيس. والله ذكر ذلك انذارا لنا ولامثالنا ممن سبقنا وممن عاصرنا وممن ياتي بعدنا. ولذلك ضرب المغزى والمثل فقال: وكذلك نجزي قوم المجرمين، وكما فعلنا بقوم عاد نفعل بكل قوم مجرمين مشركين عصاة خارجين عن امر الله. فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا شأن الكفر الجديد، وليس كفرا جديدا، هو كفر قديم، كفر رجعي، كفر اثري تاريخي. كل ما تقوله الشيوعية اليوم والاشتراكية والماسونية والبهائية والوجودية وجميع ملل الكفر حتى الكتابية من اليهود والنصارى إنما عادوا للكفر القديم. وقد قصه الله علينا في كتابه في أقوام نوح وأقوام هود وأقوام صالح وأقوام لوط وأقوام إبراهيم وأقوام موسى وهارون وقوم عيسى والأمم التي مضت وخلت. فالله أتى بذكرها ليضرب بها الأمثال ويجعل من الأشكال، حتى إذا فعل من فعل من المؤمنين من أتباع محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، من فعل فعلهم عوقب عقابهم ودمر دمارهم. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، الخطاب لأهل مكة، الخطاب لأهل الحجاز. إذ نزلت الآيات كانوا السبب فيها، ولكنني كما قلت ولا أزال أقول دوما واستمرارا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك قل ما أذكر السبب حتى لا يفهم فاطر أن هذا القرآن بأحكامه وما أنذر به من أنذر كان خاصا بالعرب، وقد قال هذا جهلا وقاله كفرا. ولكن هذا هنا له حكم يرتبط به: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. يقول الله لأهل الحجاز ولقريش: قد أهلكنا ما حولكم من القرى الذين ظلموا وأشركوا وكفروا قبلكم. أهلك أصحاب صالح وهم في الحدود بين الحجاز والأردن، فهو حول الحجاز. وأهلك قوم نوح وهي أرض سمود، أرض سدوم في أرض فلسطين عند البحر الميت، فهي كذلك حول حدود الجزيرة، حول حدود الجزيرات، حول أرض الحجاز. وأهلك حضرته قوم عاد الذي دمر عليهم بالريح عقيم كل شيء بأمر ربهم. وكذلك أرض شعيب أهل مدين في أرض غزة، وهي كذلك على مشارف وحدود أرض الحجاز. تلك قرى أشار الله إليها بأنه أهلكها ودمرها، وأنتم يا معاشر قريش تمرون عليها عند كل صيف وشتاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ومر عليها صلى الله عليه وسلم بجيشه المظفر المنتصر في أرض ثمود، فوجدهم قد سقوا من مياهها وآبارها عجن وطبقوا، فقال لهم: اهفوا كل ذلك، وإذا مررتم بهذه الأرض فادفوا، فإن لم تستطيعوا فتباكوا حتى لا يصيبكم ما أصاب قومها من قبل. قوم صالح عشائر ثمود فكبوها وأطعموها يا دوابهم ورواحلهم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. صرفنا البيانات والآيات الواضحات والدلائل القاطعات على صدق الرسالات وصدق هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأنه كلام الله المنفرد بكلامه جل جلاله، وأن محمدا صادق، صادق في رسالته، صادق في الكتاب الذي أوحي إليه بأنه من الله جل جلاله. قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يقول جل جلاله عن هؤلاء: لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هل لا نصر قوم عاد من بطشنا وعقابنا وتدميرنا لهم؟ أين هذه الآلهة التي قالوا عنها لنوح، قالوا عنها لهود: أجئتنا لتأتينا عن آلهتنا، هل جئتنا لتصرفنا عنها وتصدنا عنها بعد أن دمروا؟ يقول الله لهم ولمن جاء بعدهم ممن يجب أن يأخذ العبرة والمثل منهم: لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هلا لماذا لم ينصروهم؟ لماذا هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة قربانا إلى الله زعموا ليتقربوا بذلك إلى الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى؟ هؤلاء الذين جعلوا عبادتهم للآلهة وتأليههم لها قربانا قربات تقربا، جعلوها آلهة تقربا لله الواحد، ولكن الله الواحد